أوليها أم فرانس والمصرين ثم على فريس ثم يخرجوا مثلا ثم يتبلغوا أشدكم ثم يكونوا شيوخا وبيكم ما يتوفان قبل ويتبلغوا أجل مسمى ولا لكم تعقلون أوليها أم فرانس ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم مثلا ثم يتبلغوا أشدكم ثم يكونوا شيوخا ومنكم من يتوفان قبل ويتبلغوا أجل مسمى ولا لكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أمثال الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون أمثال الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب ولما أخذنا به وصرنا سوف يعلمون فسوف يعلمون أن يغلال في أعناقهم سلاسل يسحبون في الحر ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لكم ندعو كل شيء كذلك يضل الله الكافرين كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تخافون في الأرض حق وبما كنتم تخافون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثل المتكبرين فاصبر فاصبر إن وعد الله حق إن وعد الله حق إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق فإما يبينك قبل الذين يدعوه ويتوفينك فأينا يغلالون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم ما أرسلنا عليك ومنهم من لم نقص عليك وما كان لرسولنا أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسولنا أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وقضي هنالك مبطلون فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وقضي هنالك مبطلون الله الذي جعلكم أنعاما لتركبوا بها ومنها تأكلون الله الذي جعلكم أنعاما لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ويتبلغوا عليها حرزا في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم ما صدقوا وسوى آثار في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءت رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فلما جاءت رسلهم فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأينا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي أخرج عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأحضر أكثرهم فهنا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما سئلنا إليه وفي آذاننا وقت ومن بيننا وبين الحجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا وشعر بكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد استقيموا إليه واستغفروه قل إنما أنا وشعر بكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد استقيموا إليه واستغفروه إنما أنا وشعر بكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد استقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فهم إلى آخرة كافرون وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة لا يؤتون الزكاة لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرهم غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرهم غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرهم غير ممنون قل إنكم تكفرون بالذي خلق الله في يومين واجعل له أندادا ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين وكان فيها واسيا من فضلها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أولاد أيام وقدر فيها أقواتها في أولاد أيام سواء للسائلين ثم سواء إلى السماء وهي دخان فقال لها ويرضي فيها باركها قالتها من طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين يوحى في كل سماء إلى امرأة فقضاهن سبع سماوات في يومين يوحى في كل سماء إلى امرأة وزين السماء الدنيا من صابيح وحي الله ذلك مقيم العزيز العليم وزين السماء الدنيا من صابيح وحي الله ذلك الطبيب العزيز العليم ذلك الطبيب العزيز العليم فإن عرضوا فقل أنزلتم صاعقة مثل صاعقة في عين وثمود لساتهم رسلوا من أيديهم ومن خلفهم إذا لساتهم رسلوا من أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا يخشى ربنا العزى الملائكة فإنا بما وصفتم به كافرون فأما عادوا فكفروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولا يرون الله الذي خلقه واشد من قوة وكانوا بآياتنا يلحدون فأصنا لمريحان صرفا في أيام أحساب لنذيقهم عذاب خز لنذيقهم عذاب خز بحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخذر وهم لا يصرون وأما ثمود فابناهم استحبوا الأذى على الهدى فأخذوا صارف العذاب يهون بما كانوا يكتبون ونرسل الذين آمنوا وكانوا يتقون ونزل الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم من أشهدتم علينا قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون الله خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ما كنتم تستكلون أي شهد عليهم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم من ربكم وأزاكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فما هو مثل لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين لقد أرسلنا رسلنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها نار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس لعلهما أحلقنا بنا ليكونا من المهتدين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أحلوا إياكم في حياة الدنيا وفي الآخرة أحلوا إياكم في حياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون من الأمر الغفور الرحيم إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون من الأمر الغفور الرحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون من الأمر الغفور الرحيم وما أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وما أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وما أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة والسيئة ليس بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ليس بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يلقى إلا الذين صبروا ولا يلقى إلا ذو حظ عظيم ولا يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم ولا يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم وإما إنسانك من الشيطان تدخل فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر يسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن تقبلوا في الذين عند ربك ليسبقوا له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذي يحيى يمحي الموتى يمحي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذي يحبنا في آياتنا لا يحصل علينا أفمن يلقى في النار خيرا من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أفمن يلقى في النار خيرا من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بذكر ما جاء بينه وكتاب عزيز لا ينسي باطل بين يده ولا بخلفه تنزيل من حكيم حميد. إن الذين كفروا بذكر ما جاء بينه وكتاب عزيز لا ينسي باطل بين يده ولا بخلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما خفي للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ما يقال لك إلا ما خفي للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. إن ربك لذو مغفرة ولو عقاب أليم. وجعلنا القرآن الأحزمين قالوا لولا فصلت آياته وجعلنا القرآن الأحزمين قالوا لولا فصلت آياته قالوا لولا فصلت آياته أحزمين العربي أحزمين العربي أحزمين العربي. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليم أعمى أولئك ينالون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنه لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.